الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزده وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فيقول المولى تبارك وتعالى في محكم تنزيله وأصدق قيله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يتحدث عن هذه الآية: هذه مجمع آية لخير يكتفل ولشر يجتنب. ويقصد رضي الله تعالى عنه بهذا الكلام أنه إذا اختلطت عليك الأمور وإذا التبست عليك الطيبات بالشرور فضع تلك الأعمال على هذا الميزان، فما كان فيه عدل وإحسان فإن الله قد أمر به، وما كان فيه جور وعدوان فإن الله قد نهى عنه. واللافت للنظر أيها المؤمنون أنك ترى هذه الآية في سورة النحل، وسورة النحل سماها العلماء بسورة النعم، لأن الله تعالى ذكر فيها كل النعم دقيقها وجليلة عظيمها وصغيرها، فذكر هذه الآية ضمن هذه النعم الكثيرة. لماذا؟ كأنه يقول إن من أجل النعم وأعظمها أن يكون العبد مأمورا بالإحسان منهيا عن الظلم والعدوان، فهذه نعمة من أجل النعم التي ينعم الله تعالى بها على عباده، أن يأمرك ويوجهك ويبين لك الطريق والمحج إلى الخير ويبين لك الطريق إلى الشر حتى تجتنبه. ولقد نرى النبي عليه الصلاة والسلام لخص لنا معنى هذه الآية في ألطف عبارة، وأناق معناها بين أيدينا وبأبوابنا في ألطف إشارة، فقال كما في الصحيحين من حديث أبي حنيفة السواري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعط كل ذي حق حقه، هذا هو الإحسان، أعط كل ذي حق حقه. فحق الله على العبيد أن يوحدوه ويخلصوا العبادة له، وحق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وإخلاص المتابعة له، وحق القرآن الكريم العمل به والدعوة إليه، وحق الإخوان وعباد الله تعالى هو الإحسان إليهم وترك ظلمهم وإذائهم. فأعطي كل ذي حق حقا. ولن نتحدث إليكم اليوم عن هذه الحقوق فما أعظمها وما أكثر الحديث عنها، ولكن أنا سنتحدث عن حق يوشك أن تذهب به رياح النسيان. شب على نسيانه الكبار، شاب على نسيانه الكبار وشب عليه الولدان، وكأني بصاحب هذا الحق يصرخ ويصيح ويقول: لو أن لي منكم قوة أو أو إلى رحم شديد أليس منكم رجل رشيد؟ وأعني بصاحب هذا الحق حق الطريق، الطريق الذي تطرقه الأقدام، أقدام الصغير والكبير، الغني والفقير، العظيم والحقير، الرجال والنساء، كلهم يطرق هذا الطريق عشرات المرات في اليوم. فما هي آدابه؟ وما هي حقوقه؟ وكيف لنا أن نكون من المحسنين ونحن نمتثل الإحسان مع هذا الطريق؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد؟ فقال: إن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. أول مرة في حياتهم جميعا يسمعون أن الطريق حقه، مع أنه جمال يهان تدوس الأقدام. فسألوا: وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغض البصر. نقف معكم أيها المؤمنون عند هذا الحديث لنقتبس منه قبسا، ونقف معه وقفا لعل الله تعالى ينفعنا جميعا بما نسمع. الفائده الاولى من هذا الحديث تدرك رحمه النبي صلى الله عليه وسلم في امته، كما قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم، اي لا يريد الشقاء لكم، عزيز عليه ما علمتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلم تجد مخلوقا ارحم بهذه الامه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقرا سنته ويتصفح حياته في ذلك، ان هذا الامر الذي يامرنا به ليس فيه قساوه وانما فيه لذه وطلاقه. رسول الله عليه الصلاه والسلام ينهى المسلمين عن الجلوس في الطرقات. هل هو شديد معنا؟ جواب لا. هل هو يقص معنا؟ جواب لا. انما يحذرون من الجلوس في الطرقات لانهم يعني ويدرك ان الجلوس في الطرقات انما هو جلوس في اماكن تكثر فيها المحرمات وتنتهك فيها الحرمات وتذاع فيها الاشاعات وتدبر فيها المؤامرات وترتكب فيها الموبقات. لذلك ترى النبي عليه الصلاه والسلام سار الى تحذير امته صلى الله عليه وسلم من الجلوس في الطرقات. اذا وهو الذي اخذ عهدا على ان لا يدع خيرا يقربنا الى الله الا امرنا به، وهو الذي نبى واخذ عهدا على ان لا يدع شرا يبعدنا عن الله الا نهانا عنه. فاعلم ان في نهي الرسول عليه الصلاه والسلام المصلحه كلها والخير كله، فما على العبد الا بالكتاب. الفائده الثانيه، أدعوكم أيها المؤمنون والمؤمنات إلى أن تتأملوا معنا، وما أجمل أن نتدبر الأحاديث، أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا الحديث جيدا لتدركوا الفارق الشاسع والبون الواسع بين واقعنا اليوم وواقع أمس، وتجدون الفروق إن شاء الله ثلاثة. الفرق الأول، إنه ينهى أصحابه رضي الله تعالى عنهم عن الجلوس في الطرقات. ومن هم أصحابه؟ أليسوا هم أبر الناس قلوبا وأصلحهم سريرا؟ أليسوا أحسن الناس خلقا وسيرا؟ أليس أولئك هم الزهاد والعباد الذين يخشون الله عز وجل حق خشيته حتى تركوا المباحات خشية أن يقعوا المكروهات. يأتيه النبي عليه الصلاة والسلام وينهاهم ويقول لهم إياكم والجلوس في الطرقات ونحن نجزم. وأنتم مثل إن شاء الله أن حديث الصحابة كان يدور حول ذكر الله وما يقرب إلى الله. لذلك جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي طلحة الأنصاري لما جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إياكم والجلوس في الصعودات أي الطرقات فقالوا يا رسول الله إننا نجلس نتحدث فيها نذكر الله. إذا مجالسهم في الطرقات كانت عن ذكر الله ومع ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام تراه منهم عن الجلوس في الطرقات فقال إما لاحقا إن كنتم لابد فاهمين. فأعطى الطريق حقه غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. إذا هذه هذا الفرق الأول. الفرق الثاني ينهاهم عن الجلوس في الطرقات أي طرقات. رجعت تتأمل واسأل أنفسكم أي طرقات هذه التي ينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس فيها. إنها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها عاصمة الإسلام، إنها أرض جنداء أبنيتها من ماء من طين وتراب، وترى من يمر عليك بين الفينة والفطرة، نساء عليهن جلاديب سود، نساء صالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. مجتمع هو أطهر المجتمعات على الإطلاق، لم يوجد من قبل مجتمع أطهر من هذا المجتمع. هذا المجتمع طرقاته يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وينهى عن الجلوس فيها إلا بالحق. فلا تسأل عن طرقاتنا اليوم. الفرق الثالث تجد الصحابة الذي درس سيرتهم تجدهم أكثر الناس حرصا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يخشون في الله لومة لائم، كل منهم بالحقيقة ترى أشجع الشجعان يهابون، وترى منهم من يبرح منه الشيطان، ومع ذلك ترى النبي عليه الصلاة والسلام ينهاه عن جلوس الطرقات، فما بالك في زمان قلت فيه هيبتنا ولم تعد تسمع فيه كلمة. الفائدة الثالثة، أول حقوق الطالب أيها المؤمن، أول حقوق الطالب التي نتحدث عنها كف الأذى، هذا هو حق، والذي لا يستطيع أن يكف أذاه فليقلع في بيته، وإلا فلا يحل له أن يجلس في الطرقات وهو يتلمس، وأذى وكف الأذى نوعان، حتى نفهم الحديث جيدا، كف الأذى بمعنى ترك الإضرار بالناس. وترك أذيته وهو من أجل الصدقة، صدقة سمى مطالب الناس به، فصدقوا على المسلمين لماذا؟ لكف أذاكم عنه. كنا من قبل مطالب الناس بالتضحية بالمال والنفس والوقت والخدمة وغير ذلك، اليوم لا، من لم يستطع أن ينفع فلا يضر، الذي لا يستطيع أن ينفع غيره فليكف أذاه عن الناس. روى الإمام أحمد عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله وجهاد في سبيله. فقلت وما أفضل الرقاب كي لأعتقها؟ فقال أنفسها وأغلاها ثمنا. فقلت فإن لم أجد؟ فقال تعين صانعا أو تصنع للآخر، إنسان عالم تعينه، وآخر الذي لا يحسن الصناعة تصنع له. قال فإن لم أجد قال كف أذاك عن الناس فإن تلك صدقة، فإن تلك صدقة تتصدق بها على نفسك. إذا أذى الناس من أعظم حقوق الطالب أن إذا وقفت في الطريق فلا تؤذي مارا ولا راكبا ولا ماشيا، لا تذكر أحدا إلا بالخير، ولا تشر على أحد إلا بالخير، لا تسخر من راكب ولا ماشي، لا تسخر من شيخ أحدب ولا عجوز شوهاء، إياك أن تشير على أحد بما يؤنس خبره، وإلا كنت أتخذ في الوعيد الشديد ويل لكل همزة لمزة. الهمزة هو الطاعن في الناس باللسان، واللمزة الذي يطعن فيهم بالإشارة بالعين واليد والأنفاس. إذا فكرت ماذا؟ صدقة من الصدقة تصدق بها على نفسك أيها المؤمن، وسبحان الله تصلك الحسنات وأنت واقف لا تعمل شيئا. لماذا؟ لأنك كففت أذاك عن النفس. ومن الجدير لأن أقف عنده مليا، وهو تنبيه أخص به إخواننا، إخواننا الذين نشهد الله على حبهم والتشرف بقربهم، ولكن واجب النصح يقضي علينا أن نتحدث بذلك، وهو أن يجتنبوا هداية الناس في طريقهم بمراكبهم وسياراتهم. هذا يحرك طريقا، وهذا يجلب زقاقا، وهذا يسد محلا، وهذا يغلق بابا، وغير ذلك مما لا يفعل سواء في المساجد، في أحياء المساجد أو في الأسواق أو غير ذلك. فإن المسلم عليه أن يجد لنفسه وأن يبعد التهمة عن نفسه. أقول ذلك لأن في مثل هذه التصرفات مفاسد كثيرة، أعظمها مفسدة المفسدة الأولى تنفر الناس عن الدين، تنفر الناس عن الاستقامة على شرع رب العالمين. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وعلمنا ربنا سبحانه أن نتضرع إليه سائلين: ربنا لا تجعلنا فتنة لمن للذين كفروا في أهل تأويلين، أي لا تجعلنا نصد الكافرين عن هذا الدين، لا تجعلنا صدا وسدا للكافرين عن هذا الدين. فكيف ببعضنا ربما صار يصد المؤمنين عن هذا الدين؟ والمسألة الثانية أن إعاقة الطريق وسد الطريق وتضييقه من محبطات الأعمال، والعياذ بالله من محبطات الأعمال. فقد روى أبو داود والإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله تعالى عنه بسند حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال: غزونا، واتبعوا جيدا، إنهم غزوا فهم في أفضل في أعلى المقام، غزونا غزوة كذا وكذا، فكان منا من ضيق الطريق، فكان منا من ضيق الطريق، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس: ألا من ضيق الطريق منزلا، من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، فلا جهاد أي جهاده في البطل، فما بالك بغير الجهاد. إذا فليحذر المؤمن من أذية الناس في طرقاته، وهذا كله النوع الأول من أنواع كف الأذى. هناك نوع آخر من أنواع كف الأذى، وهو إماطته عن الطريق. إذا رأيت أذى نفايات فضلات فلك أجر عظيم إذا قمت بإزالة عن طريق الناس، فإنه من شعب الإيمان. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بمعنى 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. كذلك هو من أسباب تكفير الذنوب إماطة الأذى، صدقة تكفر بها الذنوب. ففي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة، السلامة هي المقاصد، المقاصد التي تقسم الإنسان، يجب، وأقول يجب وأعني ما أقول، يجب على كل مسلم أن يتصدق عن كل مفصل، كل يوم يتصدق عن كل مفصل. إذا كان لديك 260 مفصل تتصدق 260 صدقة، وهذا يجب على كل مسلم. قد يقول قائل: الأمر فيه مشقة، اقرأ بقية الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: تسليمه على من يلقاه صدقة، وأن يأمر بالمعروف صدقة، وأن ينهى عن المنكر صدقة، وأن يعين أخاه صدقة، وأن يميت الأذى عن الطريق صدقة. وفي رواية أخرى: وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. والمسلم المصلي ولله الحمد يسبح الله ويحمده ويكبره أكثر من ذلك بكثير. إذا على المسلم أن يعلم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة يكفر الله بها ذنوب العباد. بل إن إماطة الأذى عن الطريق من أسباب الغفران ومن أسباب دخول الجنان. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا جيدا إلى هذا الحديث العظيم، رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة، من أجل شجرة، في شجرة قطعها كانت تؤذي الناس، شجرة قطعها كانت تؤذي الناس، رآه يتقلب في نعيم الجنة. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي سيئها وحسنها، سيئها وحسنها، فرأيت من محاسن أعمال أمتي الأبى يميته الرجل عن الله، ورأيت من مساوئ أعمالها النخاعة والنصالة في المسجد لا تفهم. وانظروا كيف جعلها من محاسن الاعمال التي تعرض عليه الامام هذا عن الطريق. وروى مسلم عن ابي بردة الاسلمي قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا انتفع به، فقال له: اعزل الاذى عن طريق المسلمين، اعزل الاذى عن طريق المسلمين. نعود الى ما بدانا، من لم يستطع ان ينفع ان يزيل الاذى يخصص وقتا من عنده وما أكثر وقتنا يزيل الأذى عن طريق الناس. من عجز، من أبى، من تكاسل، كف أباك، كف أباك. أما أن لا تعلم الحديث ثم تأتي أنت لتصف الضرورات والكفاية في طريق الناس، فهنا استمع إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من أبى الناس في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم، من آذى الناس في طريقهم وجبت عليه لعنته. لذلك من لم يستطع أن ينفع فلا يضر على الأقل. إذا هذا الحق الأول من حقوق الطريق هو كف الأذى عن الناس، والحق الثاني قال كف الأذى ورب السلام. رب السلام أيها المؤمن، هناك إفشاء السلام وهناك دعوة السلام. أما إفشاء السلام فهو نشره بين الناس، وهو أمر مستحب من خصال أهل الإيمان ومما يرضى به الرحمن، إنه الذي يزرع الألفة ويزرع المحبة ويذهب البغضاء ويزيل الأمراض ويزيل الأحزان. من خصال أهل الإيمان الإفشاء، ولا أقول الإلقاء، الإلقاء لو ألقيتها مرة في اليوم كنت قد ألقيت، الإفشاء هو نشره. إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، جعله بينكم فأفشوه بينكم. والسلام أيها المؤمنون مصنع عظيم من مصانع الحب لله، مصنع عظيم من مصانع المحبة لله. وما حسدتنا اليهود على شيء كما حسدتنا على السلام والتأمين. والذي يدل على أنه يزرع المحبة ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام عليكم. ومن أدب السلام أن يفشي به الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على الفار. من أدب السلام أن تلقيه وتفشيه على من عرف وعلى من لم تعرف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين قال: يا رسول الله دلني على شيء هو خير في الإسلام. فقال: أطعم الطعام وأقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ومن علامات قرب الساعة أن يكون السلام على المعرفة كما جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود. هذا إفشاء السلام، أما رده فهو فرض كفاية. ومن لم يجد السلام فهو آثم عند الله عز وجل، لقول رب العزة سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. نسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسداد، وأن يجعلنا لا سبل الغي والفساد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فإن من حقوق الطريق التي جاء ذكرها في الحديث السابق ذكره قوله صلى الله عليه وسلم: كف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إنها الفريضة المنسية، إنها الفريضة التي حين تركها المسلمون غشيتهم كل رزية وبلية. إنها مصيبة عامة وظنت أننا صرنا نرى المنكر بأعيننا ونسمعه بآذاننا ولا نحرك ساكنا، مع أننا جميعا حفظنا ونحن صغار، ولكننا كبرنا ولا تكبر هذه الأحاديث معنا. حفظنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع، فبلسانه فإن لم يستطع، فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا صغيرا أو كبيرا فليغيره بيده، والتغيير بيده إنما هو خاص لمن له السلطة، وكل سلطة بحسبها. فالأمور العامة لها السلطات العامة، والأمور الخاصة لها وليها الخاص. فالرجل ولي في بيته، والزوج ولي على زوجته، وقس على ذلك. وفي المصنع المدير ولي على عماله، هذا يجوز له أن يغير المنكر بيده لا لأحد غيره. فمن لم يستطع، إن لم تكن أنت لك الولاية في ذلك المكان، فبلسانك إذا كان لديه علم وحكمة، علم نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلام العلماء، يا أخي الكريم هذا محرم، انظر ماذا قال العلماء. لا يشترط أن تكون حافظا للمحلى وفي الحبال ونحو ذلك، إنما تعرف أن هذا محرم فتذهب وتنصحه بالتي هي أحسن. لذلك قلنا علم وحلم أن تصبر، ربما لم يجب، ربما رد عليك نصيحتك بكلمة نابية، قل كلمة كما نصحك. ما أمرنا بالمفائدة، إنما أمرنا بالتبليغ فقط، والهداية بيد الله عز وجل. فإن لم تستطع لا باليد ولا باللسان فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لكنه إلى الإيمان. قد يتساءل الكثيرون: ما معنى تغيير المنكر بالقلب؟ فاعلم أيها المؤمن أن معنى الحديث هو أن تظهر وتقوم من الطريق. إذا رأيت منكرا قم من الطريق، ولم تستطع تغييره لا بيدك ولا بلسانك قم وانصرف، ولا تبقى في ذلك المكان الذي يعصى فيه الرحمن عز وجل. والدليل على ما ذكرته قول رب العزة سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آياتنا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. لذلك هذا معنى تغيير القلب. فمن رضي بالقعود وبقي ماكثا في مكانه مضيعا لإيمانه فليس بعد ذلك شخصا انتصار الإيمان، لا تبقى في المكان الذي يعصى فيه الرحمن عز وجل. وكذلك هنا اغتنموا الفرصة أيضا، ونحن نتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنادي الإخوان والآباء والجمعيات ورجال الأحياء، وأن يقوموا قوم تراضي الإخوان، وأن ينهضوا نهضة تراضي الإخوان، حتى يغيروا مظاهر الانحراف التي تشهد عنا في مجتمعاتنا. أي مظهر من مظاهر الانحراف الذي يرجع ضرره على الأحياء، الذي يرجع ضرره على أولادنا وفردات أسبابنا، أو الذي يخل بالأمن. وأعلم ما أقول أيها المؤمنون، فإن مظاهر قد انتشرت في هذا الزمان وفي هذه الأيام ما كان لنا بها من عهد من فضل، إعادة الأصوات وبحة الحناجر من ظاهرة وجود قطاع الطرق والسيوف والخناجر، لكن لا ينفع الكلام ولا الصياح ولا العويل ولا النواة. الذي ينفع أن يقوم أهل الأحياء، ولا تنتظر الإمام، لا تنتظر داعية. الناس لله فيهم راشدون، فيهم أناس يخلقون، فيهم معلمون، فيهم مهندسون، فيهم أطباء. أو يحدث أحدهم أن يقوم بكتابة عريضة احتجاجية وفق القانون؟ هذا أمر قانوني ليس في فوضى، ونحن لسنا دعاة فوضى، إنما نحن نصلح كما سبق أن ذكرنا أن هذه رسالة المسلمين. يصلحون الفساد الذي انتشر، كيف؟ وذلك بالرجوع إلى السلطات بكتابة العرائض الاحتجاجية، ويملؤونها بتوقيعات المواطنين والمواطنين، كلهم يدني بدجل أننا لسنا راضين بهذا المنطق الإشاع وذا. وعندئذ يكون بإذن الله تعالى التوفيق من الله، وإلا إذا تركنا هذا الأمر أمر المعروف والنهي عن المنكر. لا تتعجبوا إذا لم يرتفع لنا دعاء إلى رب الأرض والسماء. روى الترمذي عن حذيفة بن اليمان قال رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يعودكم بعقاب. انظروا أناس يتعرضون للمؤمنين في الطرق ويأخذون أموالهم ويأخذون أهل ما لديهم، أليس هذا عقاب؟ ذل سلط عليهم. أو ليشكن الله أن يصيبكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب، لا ينفع من الدعاء. هنا لابد من الحرب، من الشكوى، من رفع الأمر لله الأمور، لعلهم يبعدون عن هذه الشروط. واعلم ايها المؤمنون ان الله عز وجل مع المتقين، مع المحسنين، مع الامرين بالمعروف، مع الناهين عن المنكر. وقد سمى الله عز وجل هؤلاء الذين يقطعون الطريق ويأخذون اموال الناس بالباطل، سماهم محاربين. وفي الفقه الاسلامي هناك باب اسمه باب الحرابه، واذا قراته في يوم ما فاعلم انه لا يقصد العلماء بتسميه الحرابه من حرب الكفار، لا، انما المقصود بالحرابه هنا محاربة من قطع على الناس طريقه وأخذ بأمنه. قال الله عز وجل في هؤلاء: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية نزلت في أمثال هؤلاء: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، ماذا؟ أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. روى الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في تفسير هذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، قال إذا قتلوا، أو يصلبوا، قال إذا قتلوا وأخذوا المال. يقتلون ثم يصلبون ويراه الناس جميعا، هذا جزاء اهل الحرابه. قال: او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، قال هذا اذا اخذوا المال ولم يقتلوا. بقي او تنفوا الى الارض، قال اذا لم يقتلوا ولم ياخذوا مالا وانما ارعبوا المسلمين فقط فهؤلاء ينفوا من الارض اي يفتشون. إذا فالله عز وجل مع المتقين، إن الله مع المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين. فأحسنوا أيها المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا حق من حقوق الطريق عليكم، أن نوفر الأمن والسلامة لبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وآبائنا وغيرنا. وأكثر صحبتنا هذه والحديث ذو فجور، وأختمها بالحق الأخير الذي جاء ذكره في حديث البشير الذي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بمعروف ونهي عن المنكر وغض البصر. أيها المؤمنون، إن فتنة النساء فتنة عمياء وحرب هوجاء لا يكاد يحسب منها أحد إلا من رحم الله، لا عصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، فهي طوفان البغي ونار تحرق. وقد قال المولى تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. من عجز عن غض البصر في الطريق فلا يحل له الجلوس فيه، وإذا كان آثما لأنه عرض نفسه للمنكر، عرض نفسه للحرام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا؟ لأن النظر بريد الزنا. النظر بريد الزنا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، العين تزني الزنا. النظر، النظر بريد الزنا، يقود إلى الزنا مباشرة، أو يحدث نفسه، الإنسان يحدث نفسه بالوقوع في الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. كل الحوادث ان بداها من النظر، ومعظم ذلك مستصغر الشرر، كم نظره فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وصر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في اعين غير موقوف على القطر، يسر المرء ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور عاد بالضر. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث آخر: ما تركت بعدي على الرجال فتنة أشد من النساء. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ما كفر من كفر إلا من قبل النساء. وقال سعيد بن المسيب: إذا أيس الشيطان من عبد أتاه من قبل النساء. لأن النظر المحرم يضعف الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بمعصية الرحمن. فليحذر المسلم من أن يفتح على بابه بابا يوقع في المحرمات. وتفكر أخي الكريم قول رب العزة سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: هو الرجل يجلس مع أصحابه فيسترق النظر فينظر إلى المرأة حتى إذا نظروا إليه غض بصره، فإذا رفعوا أبصارهم عنه عاد فنظر إلى المرأة. أيها المؤمن، لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. وإذا خلوت دريبا في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل له: إن الذي خلق الظلام يراني. كن في سبيلك إن سمعت بفتنة، وتوقف كل منافق فتان، لا تشغلن بعيب غيرك غافلا عن غيب نفسك إنه عيبا. إذا فالمرأة ينبغي عليه إذا جلس في الطرقات أن يقوم بهذه الحقوق، وإلا يتصف بالمعصية والعقوق. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى أرضاك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.